لك يا حم محمد احلى تحيه. اللي تمنه فلوس رخيص اوعى تزعل عالخسيس، ما احنا قلنا بلاش تقيس يوم غلاوتك عند حد. في ناس بنتهم وقعوا نار تاكلهم لو شافوك، يوم بتضحك يحسدوك تنفوش شايلين بجد. عشت بتنور حياتهم كنت ليهم طوق نجاتهم، لما اول فرصة جاتهم دول بايدهم غرقوك. كان بيتدارى في هزارهم غلهم منك ونارهم، قلبك المسكين عذروا اما كانوا بيجرحوا. كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك هشربه كله، كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك هشربه كله، سيبه يموت كده محروق دمه، مبدأي هعمل بيه انا كله. خلوا اللي زعلان مني والله مش ننسى عجرم انا عشان ادلع، بعلو صوتي بقوله وبسمع انا شخص وحش بعده بقى عنه. في ناس كده بدون ذكر اسامي هتنكرف وهتاخد العالي، ده في ناس كده بدون ذكر اسامي هتنكرف وهتاخد العالي. من النهارده محدش غالي الحال احلالي وزي الفل، نفختهم انا كده بهوايا طبرق لهم والابره معايا، نفختهم انا كده بهوايا هرق لهم والابره معايا. على الهادي وايامهم جايه هتبقى نهايه سواد عالكل. انتوا معانا ولا ايه؟ ولا ايه؟ صراحة هي الايه مش عجباني على حجمنا صراحة، يعني احنا خمسة علينا ولا ايه؟ مسكوا التفاحة بالاقساط، مسكوا الايفون بالاقساط، ركبوا الساحة الكمبرصات، خدوا صورتين في الجيم خلاص بقوا فرمة وعاملين عضلات. ده الهلافيت في الساحة راكبين والشني براكبين معاقين، المشكلة اننا قاطعين ان الكذب خدوه فيتامين. كارت الفكة شحن مكسات، كارت الفكة شحن مكسات، خلكوا ابطال في ستوريهات لقطة ويلا يا حلوة شوفيني احلى مساء عليكوا يا ترند. تتصوروا بفلوس جمعية، اتصوروا بفلوس جمعية، ضحكتوني تصنيف كل مية، واللي ماشي يقولك انا هيرو دي خابت لمت في سكلية. ولا ايه؟ ولا ايه؟ طب في ناس كده عاملين زي عاملين زي عريس؟ حريم حدتنا. ايوه كده زي حريم حدتنا. انتوا جاهزين يا رجاله ولا ايه؟ طب والنبي اللي على النور يطفينا النور كده؟ اللي على النور يطفينا النور كده؟ شغال الفلاش يا رجاله عشان الطلعه دي هتبقى موت. الفلاش يا رجاله، انا عايز الفرح ينور باخواتي اللي تحت. يلا بينا يلا بينا. لسه لسه على الطلمانات، لسه انا الطلمونات وبالطلمونات لسه بتاعت شمرخ هنا. لا ده احنا عندنا حاجات ولا مش خوف ما نخافش من اللي عملها ليه النبي بلاش صدر تعبنا وربنا جاهزين ولا ايه يلا بينا. لا العريس مش عايز يطلع النور قايد لسه يا برنس اطفي النور يا عم حسام اطفي النور يا عم حسام العريس مش طالع يا عم حسام هو ايه مش سمعنا ولا ايه كحالها يا عم العريس مش راضي ادينا الشغل عامل قول له انت كده عم حسام كحالها ايوه هو ده هو بص الجنب ده مضلم برضه اهو انا بهدي النفوس بس يا رجاله شغل الفلاش كده يا برنس ايوه لسه لسه لسه لسه يلا بينا يلا لسه لسه دين العريس ما عرفش اللي هو لسه ايه حلوين كده الحته دي مضلمه كده فيها رجاله في ايه في ايه طب يلا بينا يلا بينا ولا ايه عاملين زي حريم حتتنا حريم وحشة وخربتتنا عم صابت لابس هيتنا لابس وشنا حريم غرزة زرقة شوية في عينكم بانتو عايزين حضر وشلكم يا المدينة شغلين قلبكم خفوا عم هدي بقى بقى سيرتنا للحوش المقاريب غرزة زرقة شوية بعينكم ده انتو عايزين قدر يشيلكم ياللي دايما شغلين بالكم اللي حب النبي يبقى عاملين زي حريم حتتنا هنوم وحشة وحرام يبتدنا عالمصابت يا ابو سيرتنا للحوش المقاريب غرزة زرقة شوية بعينكم ده انتو عايزين قدر يشيلكم ياللي دايما ايوه سقف كده انا عايز اسقف اخواتي الكبار دول كده كده كده كده كده كلها جايه الفتره الجايه بكره يرنوا المصلح جاية ويلاقوني عامل الخاصيه وفعال الطيران يلا عشها وسيبها على الله واللي سابك سيبه بالمره من حياتك طلعه بره واعمل لهم بايبا سر النهضة معايا اسم الوحدة كفاية انا اللي باسم طريق وهم بيمشوا ورايا جاي بها انا من تحت جبل عمري مريع جاي بها انا من تحت جبل عمري مريع واللي هيجي قصادي الحوشه. بص يا عريس، صل على النبي، بس هقول لك انا حاجه، انت كده بتضيع عليك اجر نمر واجر محمد حوشه، كلنا كده مش هنشتغل. رجاله ايه رجاله؟ طب ادم بعد اذنك كده رجاله، بعد اذنكم لو انتوا جايين تفرحوا لي انزلوا. معلش يا بدر، معلش يا بدر، بس خلاص يا جدعان، بس خلاص. تعالى ابو ساميه، بص يا رجاله، صلوا على النبي، قولوا عليه الصلاه والسلام. يا جدعان انا عارف ان انتوا فرحانين ومحظوظين والله،